قال جابر رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل في باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فقام سراقة بن جعثم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى، ثم قال: دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. في هذه الجملة يعني بعدما قدموا مكة وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا، وقد استفسروا منه في ذلك فقال: الحل كله. ثم سأل سائل: هل هذا خاص بنا؟ لأنه علم أن العمرة في وقت الحج يعني في قبل الإسلام أنها لا تجوز، بل يرون أنها من أفجر الفجور، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس خاصا بالصحابة وإنما هو للأمة عموما إلى قيام الساعة. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا جاء بحج ثم نوى جعله عمرة، وإن كان طاف بالبيت وإن كان في أثناء السعي أو فرغ من السعي، أنه يجوز له أن يجعلها عمرة ويقصر أو يحلق ثم يتحلل، هذا إذا لم يكن معه هدي. أما إن كان قد ساق الهدي، والهدي المقصود به هدي التطوع الذي يؤتى به تطوعا ليذبح في منى، إن كان معه هدي فإنه لا يجوز له التحلل، يبقى محرما حتى يفرغ من أعمال الحج. وقد قال بهذا طائفة من العلماء، من علماء الحديث والأئمة، ومنعه آخرون، واشترطوا أن يكون هذا التحلل بأن لا يمضي أكثر أعمال العمرة، أما إذا مضى أكثر أعمال العمرة فعندهم لا يجوز، ولكن الحديث حجة على من يمنع ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بعدما فرغوا من سعيهم، بعدما فرغوا من السعي أمرهم بالتحلل وأن يجعلوها عمرة. وسبق أنه صلوات الله وسلامه عليه لما كان في الميقات خيرهم، قال: من شاء أحرم بحج ومن شاء أحرم بعمرة. صاروا منهم من أحرم بالحج ومنهم من أحرم بالعمرة ومنهم من جمع بينهما، بين الحج والعمرة، لأنه علمهم المناسك قبل بدئهم في الدخول في الإحرام. ثم لما قربوا إلى مكة أمرهم أمرا ليس ملزما بأن يجعلوها عمرة الذين أحرموا بالحج أو أحرموا بحج وعمرة، أن يجعلوها عمرة لئلا يقرنوا، يعني القارنين، ولم يكن معهم هدي، ليس ملزمة. فلما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمرهم أمرا ملزما لا يجوز لهم أن يتركوه، فحلوا بعدما راجعوه صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني لا حللت معكم، ولكن المانع لي من الإحلال هو الهدي. دل هذا على أن هذا جائز، بل هذا هو المستحب لمن جاء بحج أن يجعلها عمرة ويحل، ولكن هذا يكون لمن أمامه وقت يتمكن من التمتع فيه. أما إذا كان ما يقدم مكة إلا اليوم الثامن أو اليوم التاسع، هذا ما فيه مجال للتمتع، لأن الحج قريب معه. نعم. قال: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر علي ذلك عليها وقال: من أمرك بهذا؟ فقالت: أبي. فكان علي يقول بالعراق: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة في الأمر الذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحلل. قال: وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100. في هذا أن الحل يكون لكل ما حرم عليه بالإحرام، كل ما حرم عليه بالإحرام يجوز أن يفعله بعدما ينتهي من عمرته ويقصر، يعني يحلق حتى أتيان النساء، فإنه جائز لأنه يعود حلالا كما لم يكن لم يحرم. والهدي الذي قدم به علي هديا للنبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، علي كان أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قبل ذهابه إلى الحج بوقت، وعده أن يأتي يوافيه في الحج بمكة، فأتى 37 بدنة من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ساق من المدينة 63 بدنة معه، وهي التي أشعرها كما سبق لما وصل إلى ذي الحليفة، أشعرها وقلدها، وسبق معنا الإشعار والتقليد. ثم إن هذا يدل على أن التحلل في أثناء الحج بعد أداء العمرة ما كان معروفا لديهم، ولهذا أنكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه كون زوجة فاطمة رضي الله عنها كونت لبست ثيابا صبيغة واكتحلت وتحسنت، أنكر هذا. وقوله إنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا ومستفتيا، يعني أنه ذهب يشكو فاطمة كيف صنعت هذا الشيء الذي صنعته، والعهد أن هذا ممنوع على الحاج، فكان يقول هذا وهو في العراق، كان خليفة وهو الذي لما استولى الخلافة انتقل من المدينة إلى العراق، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر من الرسول منه، هو الذي أمرها بذلك وأنها لم تعد أمره، ثم سأله بما أهللت، فقال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن الحاج إذا أحرم بإحرام مبهم أنه جائز وأنه ينعقد إحرامه، ولا يلزم أن يعين الإحرام، يقول أحرمت بكذا بعمرة أو بحج أو بقران أو بإفراد، ما يلزم. إذا قال أحرمت بإحرام كإحرام فلان مثل ما أحرم فلان جاز ذلك، وهذا الذي أحرم به علي رضي الله عنه، وكذلك أبو موسى الأشعري نفس الطريقة سلكها، فقال: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبو موسى ما كان معه هدي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعلها عمرة وأن يحل. أما علي رضي الله عنه فكان معه الهدي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أشركه في الهدي الذي جاء به من اليمن، قال: إني سقت الهدي فلا أحل حتى انتهي من الحج، فأمره أن يبقى على إحرامه يكون كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أن الحج ينعقد بكونه يحرم بإحرام مبهم كإحرام فلان. نعم. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال: فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي التروية لأنهم يتروون بالماء، يتروون بالماء لعرفات، لعرفات ليس فيها ماء، فكانوا يستعدون بالماء، فسمي يوم التروية استعداد بالماء والتروي به، ملء القرب والأواني التي يحملونها، الأوعية التي فيها الماء يروونها. وفي هذا أن الحاج الذي حل بعمرة أنه يحرم، السنة أنه يحرم اليوم الثامن ويتوجه إلى منى قبل صلاة الظهر الصباح، ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى، هذه هي السنة، وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا سنة وليس واجبا من واجبات الحج، فلو تركه الإنسان إنه يكون تاركا للسنة فقط وليس عليه شيء. ومعلوم أن الاتيان بسنن العبادة أفضل وأكمل، يكون العبادة أكمل. ثم لما صلى الفجر انتظر حتى طلعت الشمس وهو مقيم في منى، ثم ركب، وقد أمر أن يضرب له قبة من شعر، يعني خيمة من شعر، فضربت في نمرة، ونمرة قبل عرفة بقليل. فكانت قريش عادتها، هم يسمون أنفسهم الحمس، يعني أهل الحماسة وأهل الشجاعة وأهل الإقامة على ما هو من دينهم بقوة، كانوا ما يخرجون من الحرم، كان وقوفهم يوم عرفة في مزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، لأن عرفات ليست من الحرم، عرفات خارج الحرم، وكان الناس يقفون بعرفات يوم عرفات على ما توارثوه من دين إبراهيم، إن هذا توارثه العرب من قديم مشاعر الحج. ولكن قريش خالفت ما كان معروفا لدى العرب كلها اتباعا للشيطان الذي يأمرهم بدين آبائهم، فكانوا لا يشكون أنه يقف كما يقف قومه، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه خالفه. وقد جاءت الأحاديث أنه كان يخالفهم حتى قبل النبوة، كان يخالفهم في هذا، كانوا يقفون في المشعر الحرام وهو يقف بعرفات مع الناس قبل البعثة، قبل أن يبعث صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا أمر معلوم لدى الناس أن الوقوف بعرفات أنه من إرث إبراهيم عليه السلام. لما وصل إلى القبة التي ضربت له أقام فيها استظل بها، وهذا فيه دليل على أن الحاج يجوز أن يستظل في الخيمة، وكذلك ظل الشجرة، وكذلك ظل السقوف، ومثله السيارة، ومثله ما جعل ظلا بشرط أنه لا يمس رأسه. وقد مضى أنه يظلل عليه صلوات الله وسلامه عليه بثوب، مر أنه كانوا يظللون عليه بثوب. هذا دليل أيضا على أن مثل الشمسية وما أشبهها جائز استظل به وليس عليه في ذلك شيء. فبقي في هذه القبة إلى أن زاغت الشمس، يعني مالت قليلا نحو المغرب، وزيغها ميلها عن وسط السماء. عند ذلك قام وأمر أن يؤذن للصلاة فأذن، وصلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ثم خطب الناس في ذلك المكان، وقد وصلى الظهر والعصر جمعا، ثم بعد ذلك ذهب إلى الموقف الذي وقف فيه. نعم. قال: فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دماؤنا دم. قال عثمان: دم ابن ربيعة. وقال سليمان: دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وقال بعض هؤلاء: كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. قال: فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. في هذه خطبته التي خطبها قبل الصلاة، وكان اليوم يوم جمعة، وليست هذه خطبة للجمعة، وليس ولم يصلي صلاة الجمعة، وإنما هذه السنة أن يجمع الحاج عرفات بين الظهر والعصر، ثم يتفرغ للدعاء عبادة، ولأنه مسافر. وقد اختلف العلماء في حكم هذا الجمع، هل هو واجب متعين أو أنه سنة. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن هذا من المناسك، أنه منسك من المناسك، كونه يجمع بين الظهر والعصر في عرفات، ويجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، أنه من المناسك وليس لأجل السفر. وجمهور العلماء على أنه لأجل السفر، أنه مسافر صلوات الله وسلامه عليه. والذين قالوا إنه ليس لأجل السفر قالوا لأن معه أهل مكة، فلم يؤمروا بإتمام الصلاة ولم يؤمروا بعدم الجمع. الذين قالوا إنه للسفر قالوا حتى أهل مكة إذا خرجوا إلى منى وإلى مزدلفة وإلى عرفات فإنهم مسافرون فيصلون صلاة المسافر. وأما ما جاء في أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى قال لأهل مكة: أتموا فإن قوم سفر، فإن هذا قاله في فتح مكة وليس في حجة الوداع، قاله بعدما جاء معتمرا عمرة الجعرانة، فإنه قال لهم ذلك. ثم إنه خطبته التي خطبها ذكر منها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهذه الجملة كررها صلوات الله وسلامه عليه، قالها أيضا يوم النحر في منى، فإنه خطب أيضا في منى خطبة شبيهة بهذه. ثم أوصى بالنساء وقال: إنكم إنهن أمانة عندكم، وإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني كلمته دينه، دينه الذي شرعه لكم، الكلمة الشرعية استحللتموها بالدين الذي أحلها لكم. وذلك بعدما يحصل الإجابة والقبول من الولي والزوج كما هو معلوم، وهو شرع جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن الحق على الزوج لزوجته المعاشرة بالمعروف، والمعاشرة معناه تحسين الأخلاق وتحمل ما يتحمل مما قد يصدر من أحد منها من مخالفة وما أشبه ذلك، فإن الإنسان لا يسلم من هذا. وإذا صار يؤاخذ بكل شيء فلن يسلم له شيء، لن يسلم له شيء. وبين أن الواجب عليهن طعامهن وكسوتهن بالمعروف، وأن عليهن ألا يؤطئن فرش أزواجهن أحدا يكرهونه، والمراد بإيطاء الفرش يعني لا يدخلن البيت بيت الزوج من يكرهه الزوج، لا تدخلوا أحدا إلا بإذنه، هذا معناه لا تدخلوا البيت أحدا إلا بإذنه. وقد علم أن المرأة لا يجوز أن يخلو بها رجل أجنبي، فإنه جاءت الأحاديث أن الرجل إذا خلى بالمرأة فإن الشيطان ثالثهما، الشيطان يكون ثالثهما، الشيطان يأمر بالفحشاء يأمر بالفجور. ثم قال: إن خالفنا ذلك، يعني خرجنا عن الطاعة وعن المعاشرة بالمعروف وتبين خروجهن وتكرر، فإن عليكم أن تؤدبوهن، والأدب يقول ضرب غير مبرح، اضربوهن ضربا غير مبرح، والضرب غير المبرح هو الذي لا يؤثر في الجلد ولا في البدن، لما هو ضرب من باب الأدب فقط، أما التأثير فهو ممنوع من جرح أو كسر أو ما أشبه ذلك، لو فعل هذا فإنه يطالب بذلك ويقام عليه القصاص لأنه لا يؤذن له بهذا. ثم أوصى بكتاب الله وقال: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله. والمقصود بكتاب الله الوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشمل القرآن ويشمل السنة، وقد جاء تفصيله أيضا في الخطبة الأخرى: كتاب الله وسنتي، قال كتاب الله وسنتي. فأمر بالتمسك بكتاب الله والاعتصام به، ومعنى الاعتصام به أن يتبع الإنسان أوامره ويجتنب نواهيه، ويصبح هو دليله وهو قائده، من فعل ذلك نجا وسلم. ثم قال: إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ يعني أنكم مسؤولون، هل بلغكم الرسول؟ تسألون عن البلاغ كما قال الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وهذا لكل الخلق، تسأل الأمم: هل جاءكم نذير؟ هل جاءكم رسول؟ كل أمة، ربما وهذا السؤال يوم القيامة، يوم القيامة إذا جمعوا ربما ينكر بعضهم، كما جاء في قول الله جل وعلا: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، شهداء على الناس. جاء في معنى ذلك أن هذه الأمة تشهد للرسل السابقين بالبلاغ، أنهم بلغوا. فجاء أنه يؤتى بنوح عليه السلام، يسأل قومه، ونوح هو أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض، لأن قبل نوح ما في حاجة للرسل، كان الناس على الدين الحق، على دين آدم أبيهم، على التوحيد عبادة الله. ثم بعد مضي 10 قرون وهم على ذلك، جاء التغيير والشرك طرأ في الأمة في الناس، فأرسل نوح عليه السلام من أجل ذلك، وهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. يؤتى بقومه فيسألون فيقولون: يا رب، ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما رأينا أحد. فيؤتى بنوح ويسأل، قومك أنكروا أن تكون أنذرتهم وبلغتهم، من يشهد لك؟ هل لك شهود؟ يقول: نعم، محمد وأمته. فيؤتى بهم يستشهدون، فيشهدون: نشهد أن نوح عليه السلام جاء قومه وبلغهم البلاغ المبين. فيقول قوم نوح: كيف تشهدون علينا ونحن من أول الأمم وأنتم آخر الأمم؟ آخر أمة تشهد على أول أمة؟ كيف هذا؟ يقولون: نعم، جاءنا رسولنا بكتاب ربنا فآمنا به وصدقناه، وقد أخبرنا أنه بلغكم فآمنا بذلك ونشهد به، فنشهد أنه بلغكم. فهذا معنى كونكم شهداء على الناس، تشهدون على الناس بأنهم بلغوا بالشيء الذي قص عليكم من الوحي بالوحي. فكذلك كل أمة تسأل عن نبيها، فإذا أنكرت جيء بالشهود يشهدون، لأن الله جل وعلا وإن كان لا يخفى عليه شيء عليم بكل شيء، ولكن لكمال عدله وحبه للعذر أن يعذر من الناس لا يحكم عليهم بعلمه جل وعلا، بل لا بد من إقامة البينات التي يقتنعون بها. ولهذا المعنى الإنسان نفسه من الناس من تسول له نفسه الإنكار، إنكار المعاصي التي فعلها بين يدي الله، يقول: يا ربي، ما فعلت شيء. يقول الله جل وعلا له: ظلمتك حفظتي، ملائكتي ظلمتك، كتبت عليك ما لم تعمل. فيقول: يا ربي، لا أرضى بشهادتهم، لا أرضى بشهادتهم. فيقول الله جل وعلا: إذن سوف يأتي شاهدنا، فيفكر من الشاهد، فيختم على فيه ويقال لأعضائه: تكلمي. فيتكلم كل عضو بما كان يمارسه في الدنيا وما كان يفعله. تكلم يده، تقول: أنا تناولت كذا في يوم كذا في مكان كذا. وتتكلم رجله، تقول: أنا مشيت إلى مكان كذا لكذا وكذا. ويتكلم جلده وسمعه وبصره، كما قال الله جل وعلا: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم مسؤولون عني، يعني يوم القيامة تسألون عني: هل بلغكم رسولي؟ فشهدوا له صلوات الله وسلامه عليه، قالوا: نشهد إنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. عند ذلك صار يرفع أصبعه إلى السماء إلى ربه جل وعلا، ثم ينكسها إليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اشهد عليهم أنهم شهدوا لي بالبلاغ. وهذا لأن الله جل وعلا يقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكثيرا ما كان يستشهد الناس لذلك، إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيء يقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. ثم بعد هذا ما انتهى من خطبته صلى الظهر والعصر، الظهر ركعتين والعصر ركعتين بإقامتين، ولم يفصل بينهما ولم يصلي بعدهما. نعم. قال: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص، وأردف أسامة خلفه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، وهو يقول بيده اليمنى: السكينة أيها الناس، السكينة أيها الناس، كلما أتى جبلا من الجبال، كلما جاء حبلا، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. لما انتهى من صلاته، وصلاته كانت في بطن عرنة، يعني لم تكن في عرفات. بطن عرنة الوادي الذي غرب عرفات، وهذا الوادي ليس من عرفات، كما أن النمرة ليست من عرفات. فمعنى ذلك أن الوقوف صار بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر والعصر. لما صلى وفرغ من صلاته ركب ناقته واتجه إلى الجبل الذي يقال له جبل الرحمة ويسمى إلال، اسمه إلال، والناس يسمونه جبل الرحمة. وصار جعل الجبل عن يساره، جعل الجبل عن يساره، وهناك الذي يسمى حبل المشاة، وهو تل من كثبان رمل وفيه صخرات حصى، ينزل من الجبل متجها إلى جهة الشمال. جعل هذا الحبل أمامه بين يديه، وهناك صخرات نازلة من الجبل بين يديه عنده قربه، فوقف على ناقته متجها إلى القبلة إلى الكعبة، والجبل هذا الذي يسمى جبل الرحمة جعله عن يساره، عن يساره. هذا موقفه صلوات الله وسلامه عليه الذي وقف فيه. وقال كما سيأتي: وقفت هنا وعرفات كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة، لأن عرنة ليست من عرفات. كما قال صلوات الله وسلامه عليه في المشعر الحرام في مزدلفة: وقفت هنا وجمع كلها موقف، وجمع هي مزدلفة. وكذلك قال لما نحر: نحرت هنا ومنى كلها منحر. فهذا الموقف الذي وقف فيه صلوات الله وسلامه عليه ليس متعينا أنه يوقف فيه، بل يوقف في عرفات، ولكن يجب على الحاج أن يتيقن أنه في عرفات، وعرفات لها حدود محددة وهي واسعة في الحقيقة، ولكن بعض الناس يقف قبل عرفات أو يخرج منها، أو أنه يتقدم بعدما وقف فيها خارجا ليكون أسرع له في الانصراف فيخل بحجه في ذلك. ثم وقف صلوات الله وسلامه عليه واجتهد في الدعاء، يدعو من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة. وفي هذا أنه جمع في وقوفه بين الوقوف في النهار والليل وجزء من الليل، وهذا أخذ من هذا أن هذا واجب من واجبات الحج، أن الحاج يجب عليه أن يقف من بعد صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس فيأخذ جزءا من الليل بعد غروب الشمس، إذا غربت الشمس يسير متجها إلى مزدلفة. وأما من خرج من عرفات قبل غروب الشمس فإنه ترك الواجب، ترك ما يجب عليه، ومن ترك واجبا يقول العلماء إنه يجبره بدم، وسيأتي حكم الوقوف بعرفات لأنه جعل له باب مستقل. ثم لما غربت الشمس وذهبت الصفرة أردف أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد هو حبه صلوات الله وسلامه عليه، وابن حبه زيد هو من الذين يحبون، وقد جاءت في الذين يحبهم صلوات الله وسلامه عليه، يحبه أكثر من غيره، وقد جاء في قصة المرأة التي سرقت، مرأة المخزومية في مكة سرقت ثبت أنها سرقت، واهتمت قريش لذلك يعني لأنها شريفة منهم، فما يريدون أنها يقام عليها الحد، فقالوا من يكلم رسول الله ومن يجرأ عليه أن يكلمه، لأنه صلوات الله وسلامه عليه جعل الله له مهابة. فقالوا ليس هناك من يجرى عليه إلا أسامة حبه وابن حبه، فأمروه، جاءوا إليه مستشفعين شافعين: اذهب وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة كما سيأتي. فذهب وكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، عند ذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. فأمر بها فقطعت يدها. فعند ذلك قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. المقصود أنه كان يحبه صلوات الله وسلامه عليه، وقد أمره في آخر حياته على الجيش الذي السرية التي الجيش الذي أمر أن يذهب إلى الشام. ثم سار وقد شنق للقصوى، يعني مس رأسها بيده حتى ارتفع رأسها إلى جهته لئلا تسرع، وهذا معنى الشنق، شنقها، وجعل يشير إلى الناس بيده اليمنى: السكينة السكينة، لأنهم في عبادة، ومن كان في عبادة ينبغي أن تكون السكينة عليه. وكان إذا جاء حبلا من الحبال، يعني تلا مرتفعا يحتاج إلى أن تأتي الناقة بشيء من قوتها، يرخي لها قليلا حتى تصعد تمشي، والحبال الرمال التي تكون في مزدلفة وفي غيرها، رمال تجتمع كأنها حبال من جراء الرياح. نعم. قال: حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال عثمان: ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اتفقوا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح. قال سليمان بنداء وإقامة. ثم اتفقوا، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه. قال عثمان وسليمان: فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله، زاد عثمان ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. في هذا نقول في الجبل الذي في عرفات وقف الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا منه، كثير من الناس من يقصده ويصعد عليه أو يشاهده، وهذا من البدع، من البدع المنكرة التي لا يجوز للحاج أن يفعله، فليس مطلوب صعوده ولا مشاهدته، وليس فيه شيء زائد يفعل عن غيره. فلما انصرف من مزدلفة وصل إليها بدأ بالصلاة، فأمر بلال فأذن وصلى المغرب أولا 3 ركعات، ثم صلى العشاء بإقامة أخرى 2 ركعات، ثم رقد صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقم تلك الليلة، لم يقم للتهجد، وهذا من رحمته صلوات الله وسلامه عليه بأمته، ولأن سبق الدعاء، سبقت الأعمال، المنسك الوقوف بعرفة، وكذلك ليتقوى لأعمال الحج في اليوم العاشر، فإن اليوم العاشر أعمال الحج فيه كثيرة. الله صلى الله عليه وسلم مر الضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر، وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، حتى أتى محسرا فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها 7 حصيات، يكبر مع كل حصاة منها بمثل حصى الخدف، فرمى من بطن الوادي. انصرف صلوات الله وسلامه عليه راكبا، فلما أتى إلى وادي محسر، وادي محسر هو الفاصل بين مزدلفة وبين منى، حرك يعني أسرع، وجاء أنه ضرب ناقته حتى صارت تسرع، فصارت سنة. والسبب في هذا أن هذا الوادي محل عذاب، هو المكان الذي أرسلت عليه طير الأبابيل على أصحاب الفيل، في هذا المكان أرسل عليهم العذاب لما جاءوا قاصدين الكعبة لهدمها أمر أبرهة الحبشي الذي كان ملكا لليمن. وهذه الواقعة وقعت قبل البعثة، بل قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن الجاهلية. والسبب فيها هذه الواقعة أن هذا الرجل ظالم بنى بيتا في اليمن وأراد أن يصرف العرب إلى حجه بدل حج البيت الحرام، فجاء رجل من العرب مستهزئا فقدر فيه، فغضب وقال: والله لا أهدمن بيتهم. فأرسل الفيلة مع جنوده يريد هدم البيت، فما استطاع العرب أنهم يقاوموه، لكثرة جنوده وقوته. ولما وصل إلى هذا المكان ولم يكن هناك من يصده أو يرده، بل أهل مكة تركوا مكة وذهبوا إلى الجبال خوفا على أنفسهم. عند ذلك أرسل الله جل وعلا عليهم طيور صغيرة، كل طير معه ثلاثة حجارة، حجرين برجليه وحجر في منقاره، فأصبحت تضربهم بالحجارة وكل من ضرب بحجر مات. والفيل أيضا حبس، أصبح لا يستطيع أن يتجه إلى كعبة، حبس. فصاروا مثل ما قال الله جل وعلا: فجعلهم كعصف مأكول، مثل التبن الذي تدوسه البهائم وتأكله. وهذا حماية من الله جل وعلا لبيته، إذ لم يكن هناك من يستطيع أن يحميه. قد قال أبو طالب لما أخذ قائدهم أخذ إبله، جاء إليه يطلب إبله، لما رأى وجهه أعظمه، ولأن عليه أبهة وله جمال، فكلمه قال: أنا صاحب الإبل، أريد أن تردها علي. فقال: لقد سقطت قيمتك من نفسي، جئت لهدم بيت هو شرفك وشرف قومك وتكلمني في إبلك؟ قال له: أنا رب الإبل، أما البيت فله رب يحميه، يعني أن الله جل وعلا سوف يحميه، وكان كما قال حماه الله جل وعلا. ولهذا يقال إنه ينبغي للإنسان إذا جاء أماكن العذاب أن يسرع وأن لا يجلس فيها خوفا من أن يصيبه العذاب. لهذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي، في هذا المكان، لأنه صار مكان عذاب، ومثله بلاد الكفار الذين أهلكوا، مثل بلاد ثمود. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه في طريقه إلى تبوك، كان غازيا للروم، قال لأصحابه: لا تشربوا من مياههم ولا تدخلوا بيوتهم إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم. والذين كانوا تقدموا وأخذوا من الماء وعجنوا، يعني إذا أرادوا أن يطبخوا لهم طعاما عجنوا دقيقا، أمر أن يعطى العجين، يعطى البهائم وأن لا يؤكل، لأنهم عجنوا من ماء. وهذا دليل على أن المعاصي تؤثر في المكان، يصير لها تأثير حتى في الأرض في المياه. ثم إنه في هذا الطريق أمر أن يلقط له حصى، أن يعطى حصى، حصى ليرمي بهن. وقد جاء في حديث ابن عباس أنه هو الذي لقط له الحصى، يقول: فأخذت له حصى هن حصى الخذف. والخذف يعني إنسان إذا وضع على أصبعه، على ظفره الكبير، ظفر يده الإبهام، الحصى ثم رمى بها هكذا، وقال أنه خذف، يخذف، يعني إنها حصى صغيرة مثل الحمص. يقول: فأخذهن وجعل ينفضهن بيديه ويقول: بمثلهن فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو يعني مجاوزة الحد، مجاوزة الشيء المشروع، لا تتجاوزوه، يعني لا تظنوا أن الرمي بالحجارة الكبيرة أبلغ، فإن هذا لا يجوز، بل اتبعوا السنة، بمثل هذه فرم. في هذا المسير سلك الطريق الوسطى، يعني خالف الطريق الذي سار معه لما ذهب إلى عرفات، لأنه من عرفات أخذ الطريق الأيسر، وفي رجوعه إلى منى توسط أخذ الطريق الوسطى، وهذه سنته صلوات الله وسلامه عليه. كان إذا ذهب من مكان يعود من مكان آخر، كصلاة العيدين مثلا، إنه يخرج، وكذلك الاستسقاء، يخرج من مكان ويعود مكان آخر، وهذا مثله في هذه الطريق، فأخرجته هذه الطريق على جمرة العقبة وهي آخر الجمار من جهة مكة، يقول فرماها من بطن الوادي، يعني أنه جعل منى على يمينه وجعل مكة على يساره، واتجه إلى الجمرة فرماها بسبع حصيات متفرقات، كل حصاة يرميها على حدة ويكبر مع كل حصاة ويرفع يده، يقول الله أكبر ثم يرمي. هذه السنة. نعم. قال ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر بيده 63، وأمر عليا فنحر ما غبر يقول ما بقي، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. قال سليمان ثم ركب، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. في هذا أنه لما رمى ذهب ونحر، ولكنه لم يذكر الحلق، الحلق حلق بعدما رمى، بعدما نحر حلق، فهو رمى الجمرة ثم ذهب إلى المنحر، والمنحر الذي نحر فيه ليس بعيدا عن الجمرة، وهو الذي قال نحرت هنا ومنى كلها منحر، وقال انحروا في رحالكم، يعني في الأماكن التي أنتم ساكنون فيها، كل هذا رفقا بهم لئلا يحرجهم، أن يتصور الإنسان أنه لا يجوز النحر إلا في المكان الذي نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نحر بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه 63 ناقة ينحرها وهي واقفة، وقد جاء أنهن يتسابقن إليه أيتهن يبدأ بها أولا، فنحر بعدد السنين التي عاشها صلوات الله وسلامه عليه، فإنه عاش 63 سنة، فنحر 63 بيده، ثم بقي 37 من 100 وكل علي بن أبي طالب أن ينحرها. ففي هذا دليل على أنه يستحب للإنسان أن يتولى نحر هديه بنفسه، ينحره بنفسه إذا كان يحسن ذلك ويستطيع، أما إذا كان لا يحسن ولا يستطيع فلا بأس أن يوكل غيره بالنحر، أو يؤجر من ينحر له، ولكن الذي يؤجر يعطى أجرته من غيرها، أما هي فتوزع على الفقراء. ثم إن في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ له من كل ناقة بضعة لحم منها قطعة، فأخذ من جميعها، جميع التي نحرها قطعة قطعة، فأمر بها فطبخت، فشرب من مرقها وأكل من لحمها. ففي هذا دليل على أنه يستحب الإنسان أن يأكل من هديه ويشرب من مرقه، أما يأتي مثل ويذبحه ويتركه فهذا ما ينبغي أن يفعل هذا، بل عليه أن يأخذه ويطعم منه ويطعم من معه من رفقته، أو يحمل معه ليومه الذي بعد يومه هذا، فيجتهد بأن يأكل منه. ثم بعد هذا، وهذا معناه أنه بقي حتى طبخ اللحم ونضج فأكل وشرب من المرق، ثم بعد ذلك سار متجها إلى مكة. ليطوف طواف الإفاضة وقد حلق رأسه في بعد نحره ووزع شعره على أصحابه، أعطى قسما منه أبا طلحة، الشق الأيمن خص به أبا طلحة والشق الآخر أعطاه أبا طلحة وقال وزعه على الناس.